هند بن أبي هانم يعني ابن خديجة يعني أبو فاطمة من الأم وره غير هذا. فيقول فوصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا أجل الجبهة أقنى الأنف يعني الأنف يعني محدب كده زي السيف من هنا واسع الفم إذا تكلم بفمه كله مش قابل كده الشفتين بتكلم من أطراف الشفتين لا تكلم بفمه كله إذا تبسم أو إذا ضحك ضحك تبسما وإذا ضحك بدت نواجذه عريض من كبير ليس بالطويل ولا بالقصير يعني وصف هذه الأوصاف سبحان الله كأن يعني أهل السنة ينقلون لنا هذه الأوصاف لماذا؟ لأنهم قد ألهمهم الله أنه سيأتي يوم من الأيام من يقول في الناس إيه رأيت رسول الله رأيت رسول الله. إذا العلماء وضعوا لنا قاعدة رأيته على الصورة التي هي موجودة في الحديث على هذا الوصف يبقى رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت غير ذلك يبقى الشيطان يقول لك أنا رسول الله ولم يتمثل بالرسول لأنه ما جاش لم يأتي على صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في الوارد فإن الشيطان لا يتمثل بي يعني معناها أنه لا يستطيع أن يأتي على صورته صلى الله عليه وسلم، منعه الله عز وجل من ذلك. الله منع الشيطان أن يأتي في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لئلا يكون فتنة، لئلا يكون فتنة. خلاص يا مولانا؟ والله طبعا هو العبارة تحتمل معاني كثيرة، من رآني في المنام فقد رآني حقا، يبقى كأن الصحابة الذين رأوه حقا في الحقيقة هم فقط الذين يرونه. لماذا؟ لأنه هو اللي عارف لما يقول أنا رسول الله يبقى ده رسول الله، هو أعرف من غيره بهذا، هو أعرف من غيره بهذا. لكن زي ما قلنا كده أنا واحد قريبا بيقول لي جاي برضه بيحكي رؤيا وأنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين عشان ما يقعش في الفخ قلت له شكله ايه؟ لا قال هو بس ايه؟ انا سمعت الصوت بيقول رسول الله والتفت لقيته ده وشه الناحيه الثانيه عشان بقى بايه؟ الله اعلم. فالعلم عند الله. ها؟ يعني اذا كان ادار لك ظهره اذا هذا يعني لو فرض انه هو رسول الله دي علامة رضا ولا علامة صمت؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. وممكن يفرح ويقول ايه؟ ده مش رسول صلى الله عليه وسلم.